الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب من بدأ بالسلام ومن سلم عند ذهابه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود. والترمذي إلا أنه قال: قيل يا رسول الله: الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولاهما بالله تعالى. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: يا بني، إذا كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت بك حاجة فقل: السلام عليكم، فإنك شريكهم فيما يصيبون في ذلك المجلس. وتقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.